نشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمزونجية الجيمزونجية قبل أيام في الإنترنت مقالة أكدت فيها أن كوريا هي دولة نووية قوية ذات قدرة هجومية نووية من الدرجة القصوى، فيجب على أمريكا أن ترى قوة كوريا وإرادتها بصواب.